بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلت على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد ابن علي ابن الحسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في ساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقده تسعا فقال: نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. هذا الحديث حديث عظيم، وهو منسك مستقل في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم سوف يكون الكلام على شيء على مفردات هذا الحديث بتعليق مما يبين معاني ما أخبر به عن حجته عليه الصلاة والسلام، مع أنه بين وأفصح غاية البيان رضي الله عنه ورحمه. كما تقدم في تعليق على هذه الأخبار في الحج أنه بما يقتضيه المقام، كذلك على هذا الحديث، مع أنه سوف يأتي أخبار تبين، سيأتي أخبار تشهد لما ذكر، ومضى شيء من ذلك. وهذا الحديث صحيح مسلم كما تقدم، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على نشر العلم والعناية بالشباب، ولهذا آنسه رضي الله عنه، آنس محمد بن علي بن حسين بن علي بن طالب رضي الله عنه، وهو كان بعد ذلك من العلماء الكبار رحمة الله عليه، كان في ذلك الوقت شابا، فآنسه بأن نزع زره، وهذا يصنع بالشاب ولو كان كبير، لم يصنعه معه حتى يؤنسه بذلك ويكون أدعى لقبوله. وكان رضي الله عنه قد عمي كف بصره، جاء ابن عبد الله رضي الله عنه فرحب به، قال: مرحبا بك يا ابن أخي، دلالة على أن مثل العبارة لا بأس بها أن يقول الإنسان لمن هو أصغر منه: يا ابن أخي أو يا ابني، وإن كان ليس ابنه وليس ابن أخيه، ومثل هذا لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه مثل ذلك، والصحابة جاء عنه وقال: يا أنس يا بني، وما أشبه ذلك. وفيه قال: سل عما شئت، وأنه لا بأس. وهذا دلالة أيضا على أن الإنسان ربما استحيا، أو ربما وقع في نفسه شيء من الإحجام عن السؤال لسبب الأسباب، فينبغي أن يبادر المسؤول بذلك ويقول: سل عما شئت، حتى يجرئه على السؤال ويكون أدعى لطلبه للعلم. فكان عليه ساجة وهو رداء صغير، كلما يعني وضعه رجع طرفها إليه من صغرها، وكان رداءه على المشجب، ليس من قلة، لكنه أراد أن يبين رضي الله عنه أنه لا بأس مثل ذلك، وأنه لا يجب ذلك. وربما ترك العالم والإمام بعض الأمر المستحب أو بعض الأمر الأفضل حتى لا يظن الناس وجوبه، وإن كان يؤجر على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد كان يترك بعض الأمر خشية أن يفرض على الناس، كذلك أيضا أهل العلم من بعده لا بأس أن يتركوا إذا الشيء من باب البيان لأجل أن لا يظن وجوبه، كما فعل جابر رضي الله عنه، وإن كان الأصل والأكمل هو فعل الأكمل كما تقدم. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أن جابر اعتنى بها وضبطها، فقال بيده عقد تسعا، يعني أنها عقد تسعا، معنى أنه لما مضى تسع سنين فكانت العاشرة، ما يعني أشار بيده وهذه الإشارة أبلغ في ثبات الشيء في النفس في حال رؤيته. نعم أحسن الله عليكم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. نعم. ثم أيضا بين بالقول، هو عقد بيده ثم قال ما كثر 9 سنين لم يحج، ثم بعد ذلك حج في العاشرة، وقد كانت السنة قبل حج أبو بكر رضي الله عنه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، في دلالة على أن الحج فرض في العاشرة أو فرض في السنة 9، لكن لم يتمكن عليه الصلاة والسلام من الحج في 9 فحج في العاشرة. فلما علم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج قدم المدينة بشر كثير من أصحابه عليه الصلاة والسلام كلهم يلتمس الاقتداء والاهتمام به عليه الصلاة والسلام لما علم فضل الحج معه ويعمل مثل عمله، لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. نعم صلى الله عليكم. قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. نعم. فولدت، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، بيان أن ذا الحليفة هو ميقات أهل المدينة، وهذا شاهد في الباب أيضا لحديث المتقدمة التي تقدم الإشارة إليها في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث جابر وما جاء في معناه من حديث جابر الآخر في صحيح مسلم المختصر، وفيه هذا من فعله عليه الصلاة والسلام أنه أتى ذا الحليفة ثم بات بها عليه الصلاة والسلام، بات بها فلما أصبح وصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، ثم بعد ذلك سار منها عليه الصلاة والسلام. فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها الخثعمية محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر الصحابي، وهذا من صغار الصحابة، هذا من صغار الصحابة محمد بن أبي بكر، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان لم يبلغ 3 أشهر، وهو يشمله اسم الصحبة من جهة الفضل، وإن كان لم يسمع منه عليه الصلاة والسلام لصغره. فأرسلت إلى رسول كيف أصنع، فأمرها أن تستثفر، يعني أن تضع شيئا تمنع به خروج الدم، والاستثفار هو أن تأخذ خرقة فتشد تضعها على الفرج، ثم تضع شيئا في الوسط، تشد في الوسط خيطا تشد شدا محكما، خيط تشده على وسطها كالحزام، ثم تأخذ خرقة أخرى فتشدها إلى جهة الأمام في الخرقة التي في الوسط، وتشدها إلى جهة الخلف في نفس هذا الخيط، فحتى تمنع خروج الدم. فاستثفري وأحرمي، دلالة على أن النفساء تحرم وأن الحائض تحرم، وهذا بالإجماع لهما أن تحرمان، وهذا جاء في حديث ابن عباس عن الترمذي أن الحائض والنفساء تحرمان وتغتسل، يشرع لها الاغتسال لأنه مزيد من النظافة. وقال جمع من العلم إذا شرع الاغتسال للحائض والنفساء فمشروعيته لغيرهما من باب أولى، ونازع في هذا بعضهم. نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني في المكان الذي أحرم فيه، ولم يكن ليس المراد المسجد يعني مكان، ليس هناك مكان، إنما هو موضع الميقات، إنما نفس موضع السجود والمكان يصلى فيه، لصلاة المسجد يعني الذي اتخذه مصلى، لأن كلها مسجد، ولأنه عليه الصلاة والسلام لما خرج بعد الظهر فصلى العصر والمغرب والعشاء، فلما صلى الظهر يعني صلى المراد صلى في صلاة الظهر يعني التي بعد ذلك ركب عليه الصلاة والسلام، والمراد المسجد هو مكان الصلاة، وكل مكان صلى فيه فهو مسجد، والأرض كلها مسجد. نعم صلى عليكم. قال: ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به اليوم، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. نعم، يقول: ثم ركب القصوى ناقته عليه الصلاة والسلام، يعني ثم لبى بعد ذلك كما سيف، أهل بالتوحيد، ركب القصوى. هذا يبين أن الإهلال يشرع أن يكون بعد ركوب الدابة من سيارة أو غيرها، وأنه لا يلبي الإنسان في مكانه، يعني لا يلبي الإنسان في نفس الميقات إلا بعد ركوب، هذا هو الأحسن. وليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، يعني ليس هناك صلاة خاصة، وهذا محل بحث كما لا يخفى. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى الظهر، ولما صلوا ركب. أما حديث ابن عباس هل دبر صلاة، هذا رواه أبو داود من حديث ابن عباس وضعيف، رواية ابن جريج عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري وفيه ضعف وفي تدليس ابن جريج، فالحديث ضعيف. ومن جاء إلى الميقات فوافق صلاة صلى ويحرم بعد ذلك. وثبت صحيح البخاري أن حديث عمر قال: أتاني جبريل قال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. احتج به بعضهم على مشروعية الصلاة، لكن لا حجة فيه، لأن مراد الصلاة يعني الصلوات التي صلىها عليه الصلاة والسلام. هو صلى في هذا الوادي، وكان ذاك المكان يسماه جابر مسجد، فصلى فيه العصر لما جاء بعد صلاة، خرج بعد صلاة الظهر من المدينة عليه الصلاة والسلام، فمكث بقية يومه إلى أن أصبح وصلى الظهر، ثم ركب راحلته، ثم هل بالتوحيد استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام وسبح وكبر، ثم هل بالتوحيد. وجاء في حديث عند الترمذي قد يكون يحتج به في مشروعية الصلاة في عمرة الجعران من حديث محرش الكعبي أنه عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وصلى ركعتين وأحرم. هذا الحديث فيما يظهر لي هو أقرب حديث استدل به على مشروعية الصلاة، مشروعية الصلاة خاصة لأنه جاءه في الليل، وليس هذا الوقت وقت صلاة، لا وقت فجر وليس وقت عشاء، إنما جاء في الليل. فهذا الحديث إن ثبت فإنه ربما يستدل به على مشروعية الصلاة، وفي ثبوته نظر. وهذا الحديث نقلت عنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم أنه أهل بعدما ركب بعد الصلاة، لكن لم يهل في مكانه كما تقدم. وإن جمع بعضهم بحديث ابن عباس أنه صلى على أنه أهل بعدما صلى في مكانه، وأهل لما على راحلته، وأهل لما استوت به على البيداء، لكن هذا ضعيف لضعف الحديث كما تقدم. ولو كان هذا واقع لذكر جابر رضي الله عنه، يقول: نظرت مد بصري والناس كانوا معه كثيرين. مد البصر هذا الذين خرج، هؤلاء الذين خرجوا معه من المدينة وجاءوا، الذين معه منهم أهل المدينة ومن جاء إليها لما سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حاج، ثم بعد ذلك انضم إليه ناس وهو سائر في طريق ممن علم، فكانوا ينضمون إلى ركب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك جاءه قوم هناك في مكة وفي عرفة حتى قيلهم تجاوزوا 100,000، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن. وهذا يبين أنه كان ينزع الوحي بأمر الحج صلوات الله وسلامه عليه ويعرف تأويله، وما عمل من شيء عملناه، مثل ما تقدم أنه أمرهم أن يأخذوا النسك عنه عليه الصلاة والسلام، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثبت أيضا في الصحيحين حديث ابن عمر ومن حديث عائشة أنه هل بذلك، وأن هذا هو المشروع، وإن زاد غير ذلك: لبيك ذا المعارج، لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا، تعبد رقة، جاء في حديث أنس بسند فيه ضعف. فالمقصود أن الناس كانوا يلبون بأنواع من التلبية، منهم من يزيد، والنبي عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته ولم ينكر على من قال خلاف ذلك. نعم. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. ثم بعد ذلك هو عليه الصلاة والسلام لما جاء عند في الميقات بين لهم أنواع النسك عليه الصلاة والسلام، وبين لهم المشروع من ذلك، وقد كان بين لهم أيضا بين لهم أمر العمرة وأنها لا بأس به حتى قبل هذه الحجة، والنبي اعتمر عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، اعتمر قبل ذلك في أشهر الحج، لكن كأنه أراد رضي الله عنه يعني لا نعرف الحج، يعني مع لسنا نعرف العمرة مع الحج. أما نفس العمرة في أشهر الحج فهذه قد بينها عليه الصلاة والسلام، وكان الجاهلية يرونها من أفجر الفجور، فكأنه رضي الله عنه أراد يعني إذا من قصد الحج فإنه لا يجعل معها عمرة ولا يتحلل ولا يتحلل، كأنهم أراد ذلك والله أعلم. وأنا لم أقف على يعني تفسير هذه الكلمة إلا ما ذكروه من ما جاء أنهم لا سنعرف العمرة وأن العمرة من أفجر الفجور، لكن قد بين عليه الصلاة والسلام قبل ذلك أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها، وأخذ عمره كلها في أشهر الحج عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر والله أعلم أنهم أرادوا أنه في أيام الحج لا يعرفون إلا الحج، وإن كانوا عرفوا أن العمرة في أشهر الحج مع غير إرادة الحج لا بأس بها. لسنا ننوي الحج، لسنا نعرف العمرة يعني مع الحج، إما على سبيل التمتع، وهذا على سبيل التمتع، يعني لسنا نعرف العمرة للحج يعني معنى أنه يأتي إلى مكة ويعتمر ويتحلل منها ويحل له ما كان حراما عليه. ولهذا قالوا يأتي أحدنا منا يقطر ذكره منية، كأنهم من جاء إلى الحج فإنه لا يكون منه ذلك، فبين لهم ذلك عليه الصلاة والسلام، وكأن هذا مراده رضي الله عنه. حتى أتينا البيت معه، وهذا يبين أنه أول ما جاء ذهب إلى البيت عليه الصلاة والسلام، وأنه يستلم الركن كما تقدم استلام بالمسح أو التقبيل، فرمل ثلاثا ومشى أربعا كما تقدم، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم بعدما فرغ فقرأ واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وصلى خلفه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت. نعم. فجعل المقام بينه وبين البيت، وأن هذا هو الأفضل، أن يجعل المقام بينه وبين البيت إن تيسر له ذلك، وهذا تقدم إشارة إليه، وإن لم يتيسر صلى في أي مكان من الحرم، وإن لم يتيسر صلى خارج الحرم، المقصود أنه لا يؤذي ولا يؤذى، لا يؤذي ولا يؤذى، هذا هو المقصود، لأنه المشروع هو تحصيل المقصود، فإن كان تحصيل المقصود يفوت شيئا من الأمور المقصودة في هذه الحالة يفعل ما يحصل المقصود وإن فات شيء من مصالحه، يعني المقصود هو يعني الصلاة، صلاة الركعتين هي المقصودة، أما كونها مثلا خلف المقام أو قريب من المقام هذا أمر مما يزيدها فضلا، لكن المقصود والمشروع هو نفس الصلاة، فإذا كان يفوت المقصود بتحصيل بعض متمماته هذا أمر لا يحسن، يعني يأتي يصلي خلف المقام وهو يزحمهم ويزحمونه ويدفعهم ويدفعونه، فيحصل متممات المقصود مع فوات المقصود، وهذا مما حصل به مصلحة دنيا وفوت ماذا؟ مصلحة ماذا؟ عليا، فوت مصلحة عليا، فالأمر الأكمل بتحصيل المصلحتين، تحصيل الصلاة وتحصيل الصلاة أو الأمر والمقصود هو الصلاة، صلاة الركعتين مع تحصيل المقصود المتمم وهو كونها عند المقام، فإن لم يمكن ذلك إلا بتفويت المقصود، بأن يخل بصلاته، بأن يؤذي ويؤذى بأجل أن يصلي عند المقام، هذا كما تحصيل ومتمم المقصود مع فوات المقصود، وهذا لا تأتي به الشريعة. ونعلم أن الأمور المطلوبة قصدا هي الواجب تحقيقها، فإن فات شيء منها أو خشي فواتها فإنه يسعى في تحصيله. ولهذا عمر رضي الله عنه صلى بعد ذلك خارج الحرم الركعتين، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا علم ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم قل لا أعلمه، هذا بحكم المرفوع، إذا قال لا أعلمه كان قرأ قل والله واحد قل يا أيها الكافرون، وأن هذا هو السنة، كما يقرأ كما تقرأ هاتان السورتان في ركعتي الفجر راتبة الفجر، ثم رجع إلى الركن فاستلمه حتى يكون آخر عهده بالبيت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى يكون آخر عهده بالبيت، معنى أنه كان آخر لما صلى الركعتين عند المقام كان أقرب ما يكون المقام، فجاء واستلم الركن، فحياه لما قدم وحياه لما أراد أن يوادع كما تقدم، ثم رجع الركن واستلم، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا هذا يعني خرج إلى الباب، يعني كأن هناك باب. والمعروف أن الحرم ليس مبنيا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وليس له بناء، كما روى البخاري جاء في أثر عن مجاهد وغيره في حكم المرسل أنه لم يكن هناك باب، كأنه مدخل باب خاص أو مكان ينفذ إلى الصفا، مكان ينفذ إلى الصفا. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر، أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه. وهذا يبين أن الذي يقرأ جزء الآية إن الصفا والمروة من شعائر، أما تتميم الآية لا أعرف دليل يدل عليه. ولهذا لو كان النبي أتم الآية لم يترك جابر تم الآية، لأنه قال أبدأ بما بدأ الله به، فالظاهر أنه قال أنه ذكر إن الصفا والمروة من شعائر، أبدأ بما بدأ الله، أنه اقتصر على هذا، هذا هو الظاهر من الرواية، أبدأ بما بدأ الله به. في اللفظ الآخر عند النسائي ابدأ بالأمر، وهنا أبدأ خبر بمعنى الأمر، فبدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن ما بدأ الله به فإنه يشرع البداءة به، إن الصفا والمروة من شعائر، فرقي عليه حتى رأى البيت، وهذا مشروع، وهذا حيث كان لم يكن هناك بنيان وشيء يمنع، فيشرع أن يرقى حتى يرى البيت ويتجه إليه ويستقبله. نعم أحسن الله إليكم. قال فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات. نعم، وهذا هو المشروع، أنه إذا رقي دعا منه لا إله إلا الله شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، وأنه لا إله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بعد الثناء، وهذا يبين أنه يشرع مثل هذا الثناء. ثم ولهذا يكون دعاؤه بعد ثناء، وأن فعل 3 مرات، فيكون الثناء 3 والدعاء 2، يقول أحد لا شريك له، ثم بعد ذلك يدعو، ثم يقولها ثانية، ثم يدعو، ثم يقولها ثالثة، هذا يقول عند على الصفا ويقوله على المروة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دعا 3، كان يستغفر ثلاثة كما الحديث الصحيح، كرروا 3. نعم صلى الله عليكم. قال ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعدت مشى، حتى إذا صعدت أحسن صعيدتا صعيدا صلى الله عليه وسلم صعيدا. قال حتى إذا صعدت مشى، حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طواف على المروة على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة السكون أحسن وليجعلها عمرة. فقام سراقة ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد الأبد. نعم. ومثل ما تقدم أنه يدعو بعد الثناء، وهذا جاءت فيه الأخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، حديث ابن فضالة بن عبيد، منها حديث فضالة وحديث مسعود في أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا بدأ أحدكم إذا صلى أحدكم فليبدأ الحمد لله والثناء عليه ثم ليصلي علي ثم ليدعو يدعو. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الله سبحانه وتعالى بالتوحيد ثم دعا ثم كرره كما تقدم، ثم نزل المروة حتى انصبت قدمه، يعني أسرع وهرول عليه الصلاة والسلام حتى إذا صعدتا مشى، وهذا يبين أنه في بطن الوادي يكون في بطن الوادي وإذا قليل صعدتا مشى حتى أتى المروة فعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني من استقبالها وأيضا الدعاء. وحديث جابر لم يذكر رفع اليدين، وينبغي النظر هل يشرع رفع اليدين في هذين الموطئين لا، هل يشرع رفع اليدين على الصفا والمروة أم لا. إنما جاء في حديث أبي هريرة، أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام على الصفا، وهذا في الفتح، هذا في غزوة الفتح. سبق قديما أني راجعت لكن ما يعني استبرأت البحث مر تماما، فإن كان في الفتح فهذا هو عليه الصلاة والسلام لم يسعى، إنما لما فتح مكة ودخلها وخطب. وثم في حديث هريرة راجع لما ذكر لهم القصة رضي الله عنه في حديث طويل، وأنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيما أذكر احتج به بعض العلماء الذي صنفوا في الأحكام هريرة في رفع اليدين، فإن كان في حال الإحلال فينظر في مشروع هل يشرع ولا ما يشرع، لأنه كان محلا عليه الصلاة والسلام ولم يكن حرام، فينظر هل جاء حديث يدل صريح في رفع اليدين. جاء في رفع المواطن حديث ترفع في مواطن وهو ضعيف، فينظر هو حديث جابر لم يذكره رضي الله عنه، والذي أذكره عن شيخنا العلامة الشيخ باز رحمه الله يحتج بحديث هريرة متقدم الآن في الذكر، واللي ذكرتكم في صحيح مسلم فيما أذكر احتج به، لكن هو كما تقدم فتح مكة وينبغي النظر والبحث فيه والبحث في هذه المسألة، فمن تيسر له الوقف على شيء فليأتي به مشكورا من عثر على شيء. وأيضا ينظر كلام أهل العلم في هذه المسألة، لأن كثير من العلم ذكر هذا وأقره، لكن نريد دليل صريح واضح، وقد يكون موجود وقريبا، لكن ليس عندي فيه شيء الآن، ينبغي البحث والنظر فيه والحجة الواضحة في هذا. نعم. ومن تيسر له العثور عنه أو وقف على شيء جزاه الله خيرا في الدرس الآتي. نعم. كما فعل عصر حتى إذا كان آخر طواف على المروة، وهذا يبين أنه حتى في الطواف الأخير في آخر شوط يعلو على المروة، يعلو عليها فيختم كما بدأ، يختم يعني بالمروة كما بدأ على الصفا بالعلو عليها، ويقول هذا الذكر تقدم لو أني استقبلت من استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلت عمرة. هذه العبارة فيها كلام لأهل العلم كثير، ولا شك أنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام، وكان البقاء على إحرامه هو الواجب لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي فإنه لا يتحلل حتى يبلغ هدي محله، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، وهذا هو لهم أكثر الصحابة فأمرهم بالحل، وهذا ثبت في أحاديث كثيرة جدا، وليجعلها عمرة، وهذا هو المشروع والتحلل في لمن طاف بالبيت ولم يكن أخذ عمرة أو لبى بعمرة، إذا طاف وسعى فإنه يتحلل سواء كان إحرام بحج أو إحرام بحج وعمرة ولم يسق الهدي فإنه يتحلل، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، وهيأ الله سبحانه وتعالى وأوقع في قلب سرقة أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه، كأنه رد لقول من قال إنه خاص ودفع لمن خالف في هذه المسألة، فجاء جوابه عليه الصلاة والسلام شافيا كافيا، وأنه لأبد أبد، وأنه للأبد وأن هذا ليس خاصا بالصحابة رضي الله عنهم. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه واحدة الأخرى وهي الأخرى فقال دخلت عمره نعم في الحج إلى يوم القيامة بل لأبد أبد. ففي هذه بين ذلك واختلف العلماء فيها، سبق الإشارة إلى ذلك وأنه مستحب. وجاء عن أنس مالك رضي الله عنه عن أبي ذر أنه لأصحاب النبي خاصة في صحيح مسلم أنها فسخ الحج قال لنا خاصة، وهذا من قول أبي ذر رضي الله عنه ومن اجتهاده لا يقابل به النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث صريح واضح والأحاديث صريحة وهي متواترة في الأمر بالتحلل. وقد قال سلم بن شبيب المسمعي لأحمد بن حنبل رحمه الله كل أمرك عندي حسن إلا واحدة، قال وما هي؟ قال تقول فسخ الحج للعمرة. قال كنت أظن أن لك عقلا فالآن تبين لي ذلك، وكان يبلغني عنك كلام وكنت أدفع عنك. عندي 18 حديثا جيادا كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام فسخ الحج، أتركها لقولك. ثم صحيح أن فسخ الحج مستحب ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وحديث أبي ذر يتأول على أنه قال لنا خاصة أي وجوب الفسخ، أي وجوب الفسخ يحمل على ذلك، مع أن جاء حديث بلال بن حارث الأشعري عن أبيه أنه قال لهم خاصة رواه الترمذي وغيره، حديث ضعيف السند ومتنه في الحقيقة سنده ضعيف ومتنه منكر لأنه مع ضعفه مخالف الأخبار الصحيحة، فالخبر لا يصح. والصواب مشروعية فسخ الحج على سبيل الاستحباب وأنها بقيت لأبد الأبد كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن عليكم. قال وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت لبيك اللهم أني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل. نعم. وفي هذا أن من تحلل صار حكم الحلال. لما أنكر علي رضي الله عنه على فاطمة جاء محرشا يعني يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره عما فعلت، فقالت إن أخبرها عليه الصلاة والسلام لأنها حلت ومن تحلل حل له ذلك. فقال لما استفتى النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقت لأن النبي أمرها بذلك. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إنه لما هل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم الإشارة إلى ذلك في حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه أمره عليه الصلاة والسلام بالتحلل وأمر علي بالبقاء لأنه معه هدي. فقال فإن معي الهدي فلا تحل، ومن كان معه هدي فلا يحل، والذين معه الهدي قلة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم علي رضي الله عنه. نعم أحسن الله عليكم. قال وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. نعم. يقول وكان جماعة الهدي يعني مجموع الهدي 100 الذي قدم به علي رضي الله عنه، فحل الناس، وهذه دلالة مشروعية سوق الهدي ومشروعية سوقه من خارج الحرم، ويكون منه الواجب ومنه التطوع كما تقدم. فحل الناس كلهم لأنهم أكثرهم لم يكن معهم هدي، فحلوا رضي الله عنهم إلا من كان معه هدي كما تقدم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي. فلما كان يوم الترويه يبين أنه لا يشرع الإحرام بالحج لمن كان حلالا إلا يوم التروية، ما يحرم إلا يوم التروية. ثم الإحرام يوم التروية هل متى يكون؟ يحرم الضحى أو يحرم بعد الزوال على خلاف في حديث ابن عباس ما يدل أنه أحرم بعد الزوال، وجاء في حديث آخر أنهم ما يدل على أنه أحرم قبل الزوال، واللي يظهر والله أعلم أن إحرامه كان قبل الزوال. وحديث ابن عباس كأنه والله أعلم فيما يظهر أحرم عليه الصلاة والسلام قريبا من الزوال جدا، وكأن الرائي يظن أنها قد قربت الزوال، وأنه بعدما يعني أحرم بعد الرواح بعد زوال الشمس، فعلى هذا يكون إحرامه بعد ارتفاع الضحى. وإن أحرم بعد ذلك فلا بأس بذلك، المقصود أنه يستعد في ذلك اليوم ثم يحرم من مكانه. الإحرام يكون في مكانه، من كان في مكة أحرم من مكة، من كان خارج مكة يحرم من مكانه ويقدم. هذا إذا كان يعني ليس في مكة، هذا هو المشروع. ثم يتوجه إلى ميناء، وهو في حال توجهه يلبي، لأن هذا المشروع لمن سار إلى المشاعر فإنه يلبي. فأهلوا بالحج، لأنهم كانوا متمتع أحرموا بالعمرة ثم أهلوا بالحج، وصلى عليه الصلاة والسلام بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام صلى بها هذه الخمسة أوقات حتى أصبح وطلعت الشمس، ثم سار عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس. وهذا هو السنة، أن يكون السير بعد طلوع الشمس، وأن يكون التوجه في ذلك اليوم، ولا يشرع أن يتوجه إلى عرفة في الليل ليلة التاسع ولا يتأخر، ثم توجه بعد ذلك إلى نمرة كما تقدم، ولم يتوجه إلى عرفة، ثم مكث حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فمكث بها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس، مكث بها حتى زالت الشمس، فسار ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني في المزدلفة كما كانوا يفعلون في الجاهلية، لكنه خالف هديهم هديهم وخالف هديه هدي المشركين كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فخالف ما ظنوه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فأجاز بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل، وربا الجاهلية موضوعة، وإن أول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. نعم، ثم هو عليه الصلاة والسلام مكث كما تقدم حتى زالت الشمس، إذا زاغت أي زالت يعني مالت إلى جهته، فأمر بالقصوى بناقة عليه الصلاة والسلام فروح يوضع عليها الرحل يجي يركب، فأتى بطن الوادي في عرنة، وهذا هو المنزل الثاني، لأن له ثلاثة منازل في يوم ذلك اليوم التاسع، له ثلاثة منازل: أول نمرة إلى زوال الشمس، الثاني من زوالها لما زالت ذهب إلى الوادي عليه الصلاة والسلام، ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام، فخطب الناس بدأ بالخطبة وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، حرمة يوم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يبين للناس في هذا المجمع العظيم، وكان فيه ناس كثير من لتوه أسلم، وكان أمر الدماء عندهم أمرا يسيرا، وعندهم من أمر الجاهلية والتعصب لها والنعرات الجاهلية، فشدد في هذا الأمر وبين وخطب الناس خطبة عظيمة صلوات الله وسلامه عليه، ثم ذكر أمرا من أمر التحريم يبين شدة التحريم في هذا، قال: في حرمتها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وهم يسمعون خطبته وبلغت خطبته مسامعهم صلوات الله وسلامه عليه، مع أنهم جمع عظيم وكلهم في مكانه وهو تبلغ الخطبة ويسمعون خطبته عليه الصلاة والسلام، هو وقع في ذلك المكان والناس منتشرون كل في مكانه وهو في عرنة، وهذا كله بعد الزوال، كله بعد الزوال كما تقدم. ومن ذلك وضع دماء الجاهلية، لأنها كانت ما كان في الجاهلية فإنه موضوع وساقط، والإسلام يجب ما قبله. وأول دم وضع دم ابن ربيعة بن الحارث أو ربيعة بن الحارث، لأن هذا فيه لعل فيه خطأ كما أشاروا إليه، يراجع أهل بن ربيعة وربيعة بن الحارث. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أمرين، أنه وضع الدم الذي فيهم ووضع الربا حتى يكون أول العاملين وأول المؤتمين عليه الصلاة والسلام، ويكون أبلغ في نفوس قريش، فإنه وضع الربا أول ربا، وضع ربا العباس بن عنطلب، فيكون أبلغ في امتثالهم فيتركون الربا، فمن جاءه موعظة فانتهى فله ما سلف، يعني له ما سلف ويقبض ويترك ما كان من الربا المستقبل. نعم. أحسن الله عليكم. قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله عز وجل، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت للأمة. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم نعم. نعم. ثم أوصاهم عليه الصلاة والسلام بتقوى، اتقوا الله، ثم أوصاهم بالنساء، لأن أهل الجاهلية عندهم تفريط وتضييع لحقوق النساء وظلم للنساء في حقوقهن وفي أموالهن. ففي هذا المشهد العظيم أمرهم بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى: وأخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وهو شرع الله ودين الله، وإذا كان أمر كذلك وجب عليكم أن تؤدوا الحق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، الحق الذي عليكم كما أن عليهن من الحق مثل ما عليكم، فيجب كل أن يعدي الحق الذي عليه ويشرع الإحسان. ولكم عليهن أن لا يطون فرشكم أحد تكرهونه، فإن هذا من حق الزوج على أهله، فإن فعلنا ذلك حصل منه تفريط في الحق الواجب، فإنه يشرع له أن يعظ وأن يعظ وأن يهجر، فإن لم ينفع فإنه يضرب ضربا غير مبرح، يكون ضربا خفيفا يحصل به المقصود، فإن لم ينفع بأن هذا فإنه يشرع الإصلاح بينهم، فإن لم يمكن فإنه يكون بالإصلاح من رجلين من يصلحان بينهم من أهله ومن أهلها، ينظر بذلك، فإن لم يمكن ذلك فإنه يكون الأمر إلى الحاكم يصلح بينهما، إما بمال يكون أو بغير ذلك مما يكون في الصلح بينهما، وإلا فيكون العلاج الأخير الفراق بينهم. وإن أبى الزوج فإنه يجبره على ذلك إذا كان هو الظالم، وإن كانت هي الظالمة فإنه يجبرها على ذلك، إلا إذا كانت الحالة لا تستقيم بينهما أو كانت مبغضة له أو هو مبغض لها. فالمقصود أن هناك أمور ذكر العلماء وذكر الفقهاء في هذا الباب فيما يتعلق بحقوق كل منهم على الآخر وما يكون به الوئام والصلح بينهما. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأنه هذا يبين أن النفقة تجب على الزوج، يجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف، هذا هو الواجب، وهذا يبين أنه ليس مقدر، وهذا هو الصواب وهو قول جمهور أهل العلم، أن النفقة ليست مقدرة بشيء تأخذه من أول النهار باليوم أو بالشهر، وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو الذي دلت عليه سيرته وسنة عليه الصلاة والسلام بالمعروف، والذي تستقيم بالحال، والعشرة بينهما منه ومنها بينهم بالمعروف. في ولهذا فإنه من المعروف أن تقوم عليه في مصالحه وأن يقوم عليها فيما يصلحها في أحوالها. وقد تركتم في اقترت فيكم ما لم مالا في اللفظ مالا أو ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به، هذا هو الثابت الأخبار. وفي الآخر اللفظ الآخر وسنتي، كتاب الله وسنتي، وسنتي وكتاب الله وسنتي، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، وما أنتم قال نشهد أنك قد بلغت وأديت، ونحن نشهد بذلك، ونشهد كما شهد الصحابة، ونقول ذلك، نشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ ونصح وأدى صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقبض عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ وتلا في ذلك المقام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيكم، نزلت عليه تلك الآية وتلاها على الناس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم ينزل بعد هذه الآية آية في الأحكام، إنما نزل آية تتعلق بالوعظ والوصية، مثل قوله: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، وما أشبهها من الآيات. فقال عليه الصلاة والسلام بأصبعه يرفع إلى السماء في إشارة إلى العلو، وأنه سبحانه وتعالى في العلو، وفي هذا لا العلن مثل هذا لا بأس به، بل هو مشروع عند في مثل هذا المقام إذا أراد أن يستشهد قوم أنه بلغهم بذلك، يستشهد ربه. وكان عليه الصلاة والسلام يشير، هذا كما ثبت في حديث عمر بن رويبة حينما روى من أم الحكم وغيره يخطب، فقال: قبح الله هاتين اليدين، رافع يديه، ما كان عليه الصلاة والسلام يصنع إلا أن يشير بأصبعه. فكان يشير عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المجامع كما فعل في خطبة عرفة، وكذلك في خطبه كما جاء في مثل هذا الخبر، يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس، يشير بذلك إلى أنه استشهدهم على ذلك. فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يعني على شهادتهم له عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ولم يصلي بينهما شيئا. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى الزمام حتى نعم. هو عليه الصلاة والسلام بعد ذلك خطب الناس، ثم بعد الخطبة صلى أذن الصلاة، ثم أقام للظهر، وهذا متفق عليه بين العلم أنه يؤذن للأولى ثم يقيم للأولى ثم يقيم للثانية. وهذا استدلنا به على أنه في صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة كذلك أذان وإقامتان كما في حديث جابر رضي الله عنه، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وبعض الأخبار اختلفت كما حديث ابن عمر، فنردها إلى حديث جابر ونردها إلى المتفق عليه في حديث في فعله في عرفة، لكن الفرق بينهما أنه في عرفة جمع تقديم، وفي المزدلفة جمع تأخير، أخرها عليه الصلاة والسلام لأنه بعدما ذهبت الصخرة قليلا ذهب إلى المزدلفة عليه الصلاة والسلام. ثم ركب عليه الصلاة والسلام حتى أتى الموقف، في هذا أنه ذهب بعد الزوال، وقد قال جماعة من الشافعية إن الوقوف يشرع لا يشرع عند الزوال، يشرع بعد الزوال، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقف عند الزوال بعدما زالت الشمس، بل بعدما زالت الشمس ذهب إلى عرنة، ثم خطب خطبة عظيمة ثم صلى، وهذا يستغرق وقت، ثم بعد ذلك ذهب إلى الموقف. وفيه أنه ركب على راحلته، وفيه أنه لا بأس من الركوب وعلى الراحل ونحوها، وهذا إذا كان لا يشق عليها. وكذلك أيضا من ذلك أنه يكون وقوفه على حال يعينه على الدعاء، فإن كان مثلا في مكان يكون جالسا لا يكون قائما، يكون جالسا، لأن الواقف على الراحلة كالجالس، ثم يرفع يديه كما فعل عليه الصلاة والسلام، وهذا موطن مواطن التي رفع فيها اليدان. فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، والصخرات جاء الآن ليس موجود، وهذا في سفح الجبل، واختلف في موقفه عليه الصلاة والسلام. والذي رجحه بعض العلم ومنهم العلامة ابن جاسر رحمه الله في منسكه، الذي يقول انه يعني نظر وذهب الى ذلك المكان وتحرر عنده رحمه الله انه وقف جنوبي الجبل، يكون الجبل عن يمينه وتكون الصخرات امامه، يكون يعني اذا وقف الى جهه جنوب الجبل يكون الجبل عن يمينه وتكون الصخرات التي تسمح الجبل امامه وحبل المشاة بين يديه. يقول هذا الموقف هو الذي وصف جابر رضي الله عنه، وهو الذي فيه أن حبل المشاة وهم داخلون عرفة يكونون بين يديه مرون. وفي أي مكان وقف أجزاء كما قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، ويبين أنه يشرع استقبال القبلة في هذا الموقف مع رفع اليدين، فلم يزل واقع حتى غربت الشمس. وهذا واجب، يجب الوقوف إلى غروب الشمس لأنه وقف عليه الصلاة والسلام وحده بغروب الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني أنه بعدما غاب القرص وانتظر حتى ذهبت الصفرة ثم سار عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن عليكم. قال وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بآذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا. نعم. وأردف أسامة خلفه عليه الصلاة والسلام، فيه أنه في تواضع عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه، وخاصة مع الشباب كان يأنس إليهم وكان عليه يرفق بهم كثيرا عليه الصلاة والسلام، فأردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة، ثم بعد ذلك كما تقدم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى خلفه. فيه أنه لا بأس من الركوب على الدابة أن يركب عليها اثنان أو ثلاثة. أما حديث إذا ركب رأيتم عدة ثلاثة فلعنوا الثالثة فحديث لا يصح، حديث لا يثبت، يعني أنه ذكر الحافظ في بعض في الفتح في بعض المواطن، وإن صح حمل على أنها إذا كانت الدابة لا تطيق. وقد ثبت في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام أركب معه ثلاثة، أركب ابن عباس وابن جعفر وكانوا معه، أحدهما خلف والآخر أمام، أو المقصود أركب ثلاثة. واستدل به البخاري رحمه الله بوب ما معناه أنه لا بأس بإركاب ثلاثة أو أكثر إذا كانت تطيق، والمعنى على لطاقة. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الركوب على الدابة مع الحديث قال رب مركوبة أكثر ذكرا لله من راكبها، يعني ربما بعض الناس يعني يقول أنه يكون على دابته فيتكلم ويتحدث مع صاحب مثلا فيشق عليها، قال ربها مركوبة شد ذلك أكثر ذكرا لله من راكبها. وشنق الغصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، معنى أنه عليه الصلاة والسلام كان يمنعها من الإسراع، لا يمنعها من إسراع حتى لا يشق على من معه، وأيضا ويكون أرفق بها، يكون أرفق بها. وقد شنق الأصوات حتى إن رأسه ليصيب مورك رحله، ويقول بيده أيها الناس، فيه أنه الإشارة باليد نوع من التنبيه، وأنه يستعملها يعني من ينبه أو من يخطب تحريك اليد، وأنه لا ينافي الوقار في مثل هذا. يعني وذكروا في بعض التراجم أن بعض الناس يعني كالحية الصماء، ذكروا بعضهم لا يتحرك من شيء، وأنكر بعض الناس مثل هذا وقال ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حينما يتحدث أو يتكلم وكذا، فقد كان عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلم عليه الصلاة والسلام، بل ربما حرك يده، وربما لهذا ربما أشار كما تقدم معنا، في لأن مثل هذا يكون أبلغ في التنبيه وأبلغ في الالتفات وأخذ ما يقوله، وكان يقول بيده يقول هكذا، يعني ويطلق القول على الفعل، يعني يقول يعني يفعل بيده هكذا، لما يطلق في القول أيها الناس السكينة السكينة السكينة كلما أتلن حبل حمار. وفي اللفظ الآخر من عباس فإن البر عند البخاري فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالإسراع. فإذا أتى حبلا من أرخى لها، يعني أول شنق يعني شده، يعني شده حتى إن رأسها لا يصيب الرحل الذي هو عليه من شد الزمام حتى لا تسرع. فإذا أتى حبل يعني رمل أو جبل كما أو لكن حبل حبل يعني مكان تصعد فيه أرخى لها، لأنه إذا كان شد عليها يصعب صعوده، ولكن إذا أرخاه فإنه يكون أقوى لها على صعود الحبل أو على المشي في هذا المكان الذي قد يكون رخوا. فنعم حتى تصعد، حتى تصعد يعني. ثم بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يشده حتى لا تسرع، لكنه كان إذا وجد فجوة نص عليه الصلاة والسلام، إذا وجد فجوة يعني متسع نص يعني زاد في المشي قليل، نوع من المشي لكنه يزيد عن المشي المعتاد. حتى أتى المزدلفة عليه الصلاة والسلام، حتى أتى المزدلفة نعم، فصلى بها المغرب والعشاء. نعم قرأت أين؟ نعم. قال فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بآذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل ابن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أظن لا يعني أظن إن كانت في الرواية فهي رجلا يعني الظاهر ما أدري عنها عمر، لأن كانت موجودة في الرواية راجع هذه موجودة في الرواية يعني وسقطت من أصل حتى منها رجلا يعني شعره مرجل وكذا. طيب فلما نعم. قال فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين أو ضعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهه، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. نعم. ثم أتى المزدلفة عليه الصلاة والسلام، صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين كما تقدم، ولم يسبح صلي بينهما شيئا. وهذا هو المشروع، أن إذا صلى جمعا فإنه يبادر يصلى الأولى يقيم الثانية ويصلي، والإقامة تكون فاصلا يعني تكون فاصلة يعني بينهما، فلا يكون وصل صلاة فيفصل بالإقامة بينهما. لكن لو فصل بينهما صح الجمع على الصحيح، خاصة إذا كان في وقت الثاني هذا لا إشكال، لكن في وقت الأولى على الصحيح حتى لو فصل في الأولى فإنه يجمع بينهما. ولهذا لو أننا صلينا المغرب مثلا، صلينا المغرب ثم جلسنا في المسجد للذكر، ثم هطل المطر ونحن في المسجد، ويوم دخلنا صلاة المغرب ما في مطر ولا شيء ولا نوينا الجمع، لكن لما فرغنا من الصلاة أمطرت السماء، يصح الجمع على الصحيح. ولو كنا لم ننوي الجمع، ولو أو كان فصل بينهما ولم يعني ولو كان سبب الجمع لم يوجد في أول إحرامنا بالأولى، وليس بشرط وجوده معلولا، وليس بشرط استمراره في ابتدائه. فلو أنها مطرت السماء بعدما سلم الإمام، ثم ابتلت الأرض ومشت الطرق، ثم انقطع قبل أن نشرع، جاز لنا أن نجمع، لأن العلة هو وجود المطر. أما إذا حصل الفصل في الجمع الثانية هذا لا إشكال، لأن في الحقيقة الثانية لا يشترط فيها عدم الفصل، لأنك تصلي الثانية في وقتها، لكن إشكال والخلاف في وقت الأولى، هل تجمع الثانية يعني معناها أن تقدم الثانية مع الفصل الصحيح لا بأس بذلك. نعم. وثم النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بأصحابه ولم ينقل أنه أمرهم بذلك، وكانوا لا يعلمون أن يجمع بينهم في عدة أخبار، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. نعم. ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر، سدل بعضهم بأنه لم يصلي في تلك الليلة الوتر، وهذا فيه نظر، والأصل هو مشروعية صلاة الوتر، مشروع صلاة الوتر، لأنه كان لا يدع صلاة ركعتي الفجر والوتر، هذا هو الأصل، وهذا والخبر ساكت ولا ينسب كما يقال إلى ساكت في هذه الحال. فصلى الفجر حين تبين له الصبح، يعني في أول ما طلع له الصبح، حينما أضاء له الصبح بادر إليها، لأنهم مجتمعون ومتهيئون، فبادر إليها عليه الصلاة والسلام بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. هذا كأنه عليه الصلاة والسلام كما فعل في عرفة، أنه انتقل ووقف بعد ذلك، ومزدلفة كلها موقف، لكن ذهب إلى المكان الذي هو موضع المسجد الآن، فصلى فوقف عليه الصلاة والسلام ورفع يديه واستقبل القبلة، فجعل يدعو، فدعا وكبره وهلله. هذا يبين أنه يشرع أن من كان نازل فالسنة في حقه الذكر والتهليل والدعاء، وأن التلبية لا تكون إلا في الانتقال المشعر إلى مشعر، التلبية لا تكون إلا في الانتقال المشعر إلى مشعر. أما إذا نزلت إلى المشعر، إذا نزلت في المشعر في عرفة، في مزدلفة، في ميناء، فهذا يشرع فيه الذكر والتهليل والتسبيح والتكبير. نعم. ولم يزل واقع حتى أسفر جدا، يعني حتى أضاء له كل شيء، حتى تبين له كل شيء كما في الأخرى حديث ابن عباس. وخالف المشركين فلم ينتظر حتى طلعت الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير، كما عند البخاري عند ابن ماجه كيما نغير، فخالفهم عليه الصلاة والسلام فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل ابن عباس، يعني وكان بعدما نزل أسامة أردفه معه عليه الصلاة والسلام حتى أتى منى. ثم بعد ذلك مر به ضعن، وكان الفضل شابا حسنا وسيما، فجعلنا ينظرنا إليه وجعل ينظر إليه، فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام، وجعل يصرف بصره يصرف، وهذا من إنكار باليد. وفي اللفظ الآخر أنه حديث ابن عباس، حديث علي رضي الله عنه الترمذي سند صحيح، أن العباس قال أوجعت ابن أخيه، قال رأيت شابا وشابة حدثين وحدثين فلم آمن الشيطان عليهما. وعند أحمد إن هذا يوم قال له إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره غفر له. وفيه رفقه عليه الصلاة والسلام، رفقه، فلم يعنفه بقول، وإنما أنكر ولم يترك، بل أنكر بأن صرفه. وحتى قال عباس ما قال، فقال ذلك عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المقام، حتى أتى. نعم صلى عليكم. قال حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى الذي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات منها بحصى الخذ، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هده، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب على زمزم يسقون، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه، أخرجه مسلم رحمه الله ورضي عنه. وهذا ثم حتى أتى بطن المحسر فحرك عليه الصلاة والسلام، يعني أسرع قليلا، هو بطن محسر برزخ بين مزدلفة ومنى، برزخ بين مزدلفة ومنى، حرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. وهذا يبين أنه أول ما بدأ برمي الجمرة، ورمي الجمرة، رمي الجمرة كما يقول تحية منى، تحية منى، فرماها عليه الصلاة والسلام، وقوله عليه عند الشجرة التي بايع بها أصحابه، بيعة العقبة رضي الله عنهم، بايع الأنصار فيها، هي الشجرة التي عندها، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات عليه الصلاة والسلام، يكبر مع كل حصات بحصى الخذ، يعني حصى صغير، وهو الخذ من الذي يخذف، يعني يكون مثل الشيء الذي يوضع على الإبهام فيخذف هكذا. والنبي نهى عن خذف لكنه بين أنه مثل حصى الذي يخذف به، يعني حصى صغير، وأنه ليس كبيرا وليس صغيرا لا يحصل المقصود، بل هو بهذا القدر. ولهذا قال إياكم، أخذ حصى عليه الصلاة والسلام في رواية أحمد والنسائي حديث ابن عباس، أخذ حصى بيده ثم جعل يهزهم يقول أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبل غلو في الدين. فهذا يبين أن هذا هو المقصود، هو الاتباع والرمي كما رمى عليه الصلاة والسلام. فرمى بسم بحصى يكبر مع كل حصاة بحصى الخذ، رمى من بطن الوادي مثل ما تقدم حديث مسعود أنه رمى من بطن الوادي، وجعل البيت عن يساره من عن يمينه، وإن رماها من أي جهة أجزى. واليوم وزيلت ليس هنالك الآن جمرة، إنما هو موضعها، فمن أي جهة رماها حصل. وإن رمى على صورة على ما كان يرمي عليه الصلاة والسلام بأن استقبل جعل عن يساره، والذي يظهر أنها تكون أن تكون الوجه يكون إلى جهة الشمال، وتكون يكون البيت عن يساره يعني أو يميل يعني إلى جهة الشمال أو يميل قليل أو يميل إلى جهة يساره يعني، ومنى عن يمينه يمين يعني جهة الشمال أو يميل إلى جهة اليسار قليلا. فالمقصود أنه ينزل أو يكون الرمي في الحوض، يكون الرمي ويحصل بالرمي ولو كان قريبا يحصل لكن لو وضعها، لو أخذ الحصى ووضعه يجزئ ولا ما يجزئ؟ نعم ما يجزئ، لا بد من الرمي، يعني لا بد من الرمي. ولو رماها مثلا فأصابت شيئا وسقطت أجزأ، فإن أصابت مثلا الجدار أو الشخص فخرجت لا تجزئ، فلا بد من سقوطها فيه إما بالعلم أو بالظن. ثم انصرف إلى منحر، وهو عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق عليه الصلاة والسلام، وهذا ما ذكر في هذا الحديث لكن يذكر في الحديث الصحيحة حديث أنس وغيره، فنحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام. قال لك جمع منها العلم هذا إشارة إلى عمره وسنه عليه الصلاة والسلام، لأنه قبض له 63 سنة. ونحر علي ما غبر، يعني كم نحر علي؟ 37، نحر 37 نعم. وجاء في الرواية الأخرى العكس، أنه نحر علي نحر 63 والنبي 37، لكن الوهم، الصواب ما جاء في هذه الرواية. ثم نعم، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنه ببضعة حتى يكون الأكل من جميعها، فطبخت فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها له هذه المئة، وشرب من مرقها، وهذا مشروع تناول الأكل منها. ثم ركب فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، يشرع أن يأكل منها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، يعني بعدما نحر عليه حلق ذهب إلى البيت في الضحى، فطاف ضحى قبل صلاة، فصلى بمكة الظهر. هذا في صحيح مسلم من حديث جابر صلى أنه صلى بمكة، حديث ابن عمر الصحيحين صلى بمنى. تقدم وجه الجامع وش يقال؟ نعم نعم أنه ماذا؟ أنه لما أتى وجدهم لم يصلوا، أو أنهم يصلون فصلى معهم عليه الصلاة والسلام. نعم صحيح. فأتى بني عبد المطلب على زمن يسكون فقال انزعوا بني عبد المطلب، يعني وفي اللفظ الآخر في صحيح البخاري إنكم على عمل صالح، إنكم على عمل صالح، فلولا أن يغلبكم الناس، يعني لو صنعت كما تصنعون فيقتدون بي فيضايقونكم لا على سقايتكم، يعني يصنعون كما صنع عليه السلام، لنزعت معكم. فناوله دلوا فشرب منه عليه الصلاة والسلام. اللي بعده، وفي رواية أحسن الله إليكم قال، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنها كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. نعم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل 3 ومشى 4. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة، أخرجه مسلم. نعم، قف على هذا بارك الله. وفي رواية عند مسلم أنه نحر عليه الصلاة والسلام بعدما رمى الجمرة، قال ومنا كلها منحر. في اللفظ الآخر عند أبي داود وفي جاج مكة، في الرواية الأخرى عند أبي داود وابن ماجه وعندهما وفي جاج مكة طريق ومنحر، يعني في أي مكان نحرتم، في ميناء أو في طرق مكة، في أي مكان فإنه يجزئ نحر، مثل ما قال قال فانحروا في رحالكم، فانحروا في رحالكم. وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وقف عند الصخرات، وفي أي مكان وقف فهو موقف. وقفتها هنا يعني عند المشعر وجمع ومزدلفة كلها موقف، حتى لا يضايق بعضهم بعضا. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه، ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا، مشى عن يمينه، في ذكر مشى عن يمينه معنى أنه أول ما يقدم يستلم الحجر ثم يمشي، ثم لا بأس لو أنه بعدما استلم الحجر مشى مباشرة أجزى، لأن كأنه عليه الصلاة مشى عن يمينه حتى كأن استمعوا حوله يريدون أن يروا ما صنع، فمشى عن يمينه حتى يتيسر لهم الاستلام أو الاستلام والتقبيل، فرمل ثلاثا ومشى أربعا، وهو معنى في قوله خب ثلاثا في اللفظ الآخر. حديث أبي ذر تقدم الإشارة إليه، وأنه قال كانت متعة في الحج لأصحاب محمد خاصة، وأن هذا من اجتهاده الصحابي رضي الله عنه، إذا قال قولا وخالفه غيره من الصحابة هل يكون حجة؟ نعم، إذا خالف غيره من الصحابة ليس حجة بالاتفاق، يعني العلماء لما اختلفوا في حجية قول الصحابي اختلفوا، نعم لما اختلفوا في حجة قول الصحابي إنما إذا قال قولا ولم يعلم خلافه أو كان مخالفه أو ساكتا لم نعلم له مخالفا، أما إذا كان قال قولا وخالفه غيره أو كان الخلاف بين الخلفاء الراشدين وغيرهم أو بين أبي بكر وعمر وغيرهم أو بين أبي بكر وغيره أو بين عمر وغيره، هذه مسائل فيها خلاف. أما إذا اختلف الصحابة على قولين فليس أحد حجة على أحد. أيضا إذا قال أحد قولا وخالف غيره فليس حج قول حجة على أحد، فكيف إذا كان قوله مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، غاية أمر يقال لم تبلغ السنة، هذا يعتذر له ويحتج له ولا يحتج به. ثم نقول قول أبي ذر رضي الله عنه هذا يحمل كما تقدم على أنه أراد ماذا؟ الخصوصية للصحابة تحمل على ماذا؟ على الوجوب، على الوجوب، وغيرهم نعم على الاستحباب، هذا يحمل على هذا. وفي دلالة وهنا مسألة أيضا تابعة مما يبين أن الصحابة إذا اختلفوا نقول ليس أحد حجة على بعض، مثل ما أيضا تقدم في خلاف المسور وابن عباس، المسور والعباس لما اختلفوا أرسلوا إلى أبي أيوب في دلالة على بطلان الحديث المروي أصحابي ماذا كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا حديث لا يصح باطل، فلو كان صحيحا لقال أحدهم الآخر أنا نجم وأنت نجم، ويقول لك ليس حجة وهذا ليس بصحيح. ثم قال بعضهم لو ثبت كالنجوم يعني في تبليغ السنة، لكن خبر لا يصح بل هو باطل. الحمد لله، نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. السائل يسأل يقول ما هو الراجح في سفر المرأة مع جماعة من النساء إذا كان سفر طاعة؟ صحيح لا تسافر، لا سفر طاعة ولا غيره، المرأة لا تسافر أي سفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي أهلت امرأة بالحج، قالت إنه اكتبت في غزوة كذا وكذا وامرأة إذا بالحجة، قال اذهب فحج مع امرأتك، الحج كتب الجهاد كتب اسمه وجب عليه، مع ذلك النبي صرف عليه قال اذا فحج مع امرأتك. والحج كان يعني عليها مع وجود من يعني مشروعا، مع ذلك أمرها عليه السلام أمره أن يذهب معها. فالمقصود أن جميع الأسفار لا تسافر المرأة، والأحاديث تقدمت في هذا فلا تسافر. أي سفر إلا أنه استثني من الضرورة، حالة الضرورة، مثل امرأة تهاجر من بلاد الكفر، مثل امرأة خشيت على نفسها، يعني امرأة وجدت في مكان وخشيت، لو مثلا امرأة كانت في مكان في برية وليس عندها أحد، فجاء إنسان في الطريق حملها، لا شك أن هذا محسن، وحملها مفسدة ولا لا؟ حملها وخلوته بها مفسدة ولا لا؟ لكن بقاؤها وحدها في البرية مفسدة أعظم. قاعدة الشريعة دار أمر بين مفسدتين لازمتين لا فكاك منهما، ندفع المفسدة الكبرى في سبيل، يعني نرتكب المفسدة الصغرى في سبيل دفع المفسدة الكبرى. نعم. السلام عليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله، هل الحج يكفر ما بين الإنسان وبين الخلق من حقوق؟ هل الحج يكفر ما بين الإنسان وبين الخلق من حقوق مالية وغيرها؟ وما رأيك في رسالة قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج، للحافظ بن حجر رحمه الله، جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول أن ما يتعلق بالحقوق الخلق هذا بالإجماع، لا هذا بالإجماع، لا الحج ولا غيره، حقوق الخلق ما تسقط بأي شيء مهما كانت، حقوق الخلق مبني على المشاحة، إنما الخلاف في حق الله عز وجل. أما حقوق الخلق لابد من أدائها، وإذا بقيت تبقى لهم يوم القيامة، على خلاف ما إذا كان عليه حقوق لم يستطع أداءها واجتهد، هذه يرجى أن يعفى عنه، من أخذ أمام الناس يريد أداها أدى الله عنه، من أخذ يريد تلافها تلافه الله. أما حديث كتاب قوة الحجاج هذا كتاب معروف، واستدل بحديث العباس بن مرداس اللي جاء في عموم المغفرة، وحديث فيه ثبوت نظر، حديث طويل ذكره الهيثمي رحمه الله، أظن رواه البزار وأبو يعلى وكلاهما وأحدهما، فهو من زوائد على الكتب الستة، حديث طويل وفيها ألفاظ غريبة، وجاء في أبي داود شاهد من جهة المعنى، والحافظ حجر ذكر شيئا من هذا، وجاءنا حديث يتقدم: من حج فلم يرفث ولم يفسق، والله من أتى هذا البيت، يدل على هذا المقام. نعم. صلى الله عليكم. يسأل يقول: اعتماد كثير من المصلين الجلوس متكئين مادين أرجلهم إلى القبلة، ولا يخفى أن المصاحف أمام المصلين، فهل في هذا مخالفة أو سوء أدب؟ إن كانت المصاحف في مكان مرفوعة، في مكان في الدواليب أو دروج فلا بأس به، فإن كانت المصاحف تكون يعني أمامه مقابلة، يعني في هذه الحال ينبغي مراعاة مثل هذا. فالمقصود أن إذا كانت مرفوعة وفي مكان لا يحصل به أن تكون أمامه مقابلة هذا لا بأس به، كما لو اتكأ مثلا على شيء والمصحف والمصاحف في درج فلا بأس بذلك، والمصاحف يشرع رفع لهذه إذا كان في مكان وهي موضوعة في الأرض ويمد القوم ورجلهم فترفع، لأن هذا الناس من عادتهم ربما إذا وقع مثل هذا لا يرونه مناسبا، ففي المصاحف يكون كذلك إذا كانت على الوصف المتقدم. نعم. يسأل أن تدعو له وللحاضرين أن ييسر لهم الحج وأن يتقبل منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك لإخواننا، أخينا السائل ولإخواننا الحاضرين والسامعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليهم بالتوفيق لكل خير، وأن يمن علينا وعليهم بحج بيته الحرام، وأن يرزقنا الإخلاص والصواب والسداد في أعمالنا كلها بمنه وكرمه، آمين. عطى السؤال الأخير هذا. السؤال يقول السائل أنه يعني قرأ في ترجمتكم أنكم لازمتم سماحة العلامة بن باز رحمه الله وغفر له، فإذا تيسر ذكر شيء من سيرته وأخباره في الحج. الشيخ رحمه الله سيرته موجودة ومكتوبة رحمه الله، وسيرته في الحج وفي الحج، وسيرته في الحج رحمه الله أنه يعني لم يترك الحج عليه رحمه الله وغفر الله له، لم يترك الحج وواصل الحج سنة، وحتى إنه حج أكثر من 50 حجة، أظنها 57 أو 53 أو يعني أكثر من 50 حجة، ومذكورة في ترجمته رحمه الله، هو إلا في العام الذي توفي فيه حيث لم يستطع رحمه الله، وكان من طريقته أنه في ميناء إذا في مخيمه يستضيف جماعة كثيرين من قراباته ومن غيره، يقوم بنفقتهم ويقوم بشؤونهم في مطعمهم في البقاء عنده في نفس المخيم، ويقوم بكفايته في الطعام والشراب. وكان أيضا رحمه الله إذا كان معه أهله يدخل ضحا في أيام منى، يدخل عليه في البيت ويجمع الأولاد الصغار من البنين والبنات، يجمع يأمرهم يجمعوهم له، فكان يقرئهم القرآن في الذين يكونوا من قرابته من يحجون معه، يجمعون له فيجلس معهم يقرئهم القرآن ويدرسهم القرآن ويعلمهم بعض الأحكام رحمه الله. ثم وكان قبل ذلك إذا صلى الفجر جلس على الكرسي، فكان يقرأ عليه ما تيسر، ثم بعد ذلك تقرأ عليه بعض الأسئلة. وكان يؤتى بالتمر، يؤتى بالتمر، وأنا حضرت بعض هذه المجالس، فكان يتناوله ويأكل منه، ثم بعدما يفرغ منه يؤتى بالقهوة فيشربها بعد ذلك، فيشرب يأكل التمر أولا. وكان أيضا بعد هذا ديدنه أيضا بعد الصلوات، بعد الصلوات بعد كل صلاة، وكان يجلس في الليل بعد المغرب وكذلك بعد العشاء. المقصود أنه في أيام الحج، وكان يذهب قبل، وكان يأتي قبل ذلك بأيام، ويكون في منزله في مكة، ويكون في منزله في مكة، وكان يجتمع له الجمع الكثير، وكانت الطعام كل يوم، هذا كل يوم في سائر السنة، لكن في مكة يجتمع الجمع العظيم، وإذا دخلت المجلس فإذا هو ممتلئ ممتلئ. ثم بعد ذلك إذا حضر الطعام دعاه دعاه، وكان طعاما مباركا متواضعا، وكان يجتمع الجميع ويشبعهم، وقد رأيت عنده من الأعداد الكثيرة، وأكثر من يأتيه الفقراء والمحتاجون من جنسيات متعددة يأتون إليه ويتناولون هذا الطعام. وكان رحمه الله يحدثهم ويذكرهم، وكان إذا أتى أحد لا يأتي أحد يسلم عليه إلا ودعاه، وبالغ في ذلك في الإكرام رحمه الله ورضي عنه. فالمقصود أنه أن سيرته في الحج سيرة عطرة كسيرته رحمه الله في غير الحج، فنسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة. وكان ربما يعني اشتد الأمر ويضايق من كثرة الناس حوله، يعني في المسجد كان من شدة الزحام عليه ربما ضايقوه، حتى إنه مرة من شدة الزحام سقط رحمه، لكن سلم لله الحمد، يعني ضايقوه وهو على الدرج حتى سقط، لكن كان مع الإخوان فأمسكوا به فلم يصب بشيء والحمد لله، يزدحمون عليه محبة له، محبة له رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجته وأن يعلي منزلته وأن يغفر له وأن يكرمه رحمه الله وغفر الله له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.